بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس رمضان الصباحية، 20 وصية رمضانية، وصلنا إلى الوصية 19 من وصايا رمضان. وإن شاء الله تعالى إذا كان الغد رمضان فغدا الوصية 20، وإن لم يكن رمضان فالوصية 20 في درس الأحد الذي اعتدنا في هذا المسجد أن يقام في كل يوم أحد بعد صلاة العشاء في الشتاء. وصية اليوم هي مفتاح لكل ما سبق وتكلمنا عليه من أول رمضان. كنا تكلمنا في الوصايا التي سبقت عن الإخلاص، وتكلمنا عن تقوى الله، وتكلمنا عن التوبة، وتكلمنا عن الأخلاق الحسنة، وتكلمنا عن ذكر الله، وتكلمنا عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الدعوة إلى الله، وتكلمنا عن الدعاء، وتكلمنا عن التواضع، وتكلمنا عن اتهام النفس، وتكلمنا عن بر الآباء وعن صلة الأرحام وعن هجر التباغض والتدابر وعن إحسان الظن بالله وعن الحب في الله. كل هذه الموضوعات لها مفتاح سري، لها باب لا تنال كل ما سبق إلا بموضوع اليوم. موضوع اليوم الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. إنك إن صحبت من ينهضك حاله ومن يدلك على الله مقاله أعانك على الإخلاص وعلى التقوى وعلى ذكر الله وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بر الوالدين وعلى صلة الأرحام وعلى الدعوة إلى الله وعلى الدعاء والالتجاء إلى الله وعلى الحب في الله وعلى التواضع وعلى الأدب وعلى الأخلاق وعلى التوبة. إن الصحبة لها سر عظيم وكبير، حتى إن الله تعالى أمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق، وهو سيد ولد آدم، وهو رأس الصالحين، أمره أن يصاحب الصالحين. سبحان الله. فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي هذه الآية لفت عجيب، يقول الله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم، يعني عيناك لا تبعدهما عن الصالحين، يعني لا يسمح لك أن تنظر بعينيك إلى غير الصالحين، مو أن تجالس غير الصالحين، مو أن تأكل وتشرب وتقوم وتجلس مع غير الصالحين، ممنوع أن تنظر إلى غير الصالحين. ولا تعد عيناك عنهم أبدا، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة مفتاح سري لكل أسباب سعادتك. أشرف لقب في الإسلام بعد لقب النبوة والرسالة ما هو؟ الصحابي. أيهما أعظم عند سيدنا عمر رضي الله عنه، أن نقول له إمبراطور الدنيا عمر أو الصحابي عمر؟ الصحابي شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدله شرف. عمر ملك الدنيا، لكن لو قلت له أنت صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف. التابعون كانوا يأتون إلى الصحابة، يقول أنس بن مالك كان له تلميذ، تلميذ أنس بن مالك قال كان كلما دخل سيدنا أنس بن مالك، اسمه ثابت البناني، ثابت البناني تلميذ أنس، كلما دخل أنس يقوم ثابت البناني لأنس ويقول أعطني يدك أقبلها، يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. تلميذ لثابت البناني اسمه حماد، حماد كان يقول لثابت كلما دخل يقول أعطني يدك أقبلها، يدا مست يدا خدمت، مست يدا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. شرف الصحبة لا يعدله شرف. لن تجد صالحا إلا كان سبب صلاحه صحبة الصالحين ومجالسة الصالحين والقرب من الصالحين والنظر إلى الصالحين والسرور مع الصالحين والحزن مع الصالحين. عنوان وصية اليوم: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا عبادي روحوا عدوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما رافقت إسلام، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. سأقرأ عليكم سبب نزول هذه الآيات: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لا تصحب من لا ينهضك حاله. قال السهيلي: ويوم يعض الظالم على يديه هو عقبة ابن أبي معيط، كان صديقا لأمية بن خلف، وكان قد صنع وليمة فدعا إليها قريش، قريشا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة عامل عزيمة وعزم كل أشراف قريش، من الجملة عقبة كان كافر، من الجملة عزم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأبى أن يأتيه إلا أن يسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نتعلم، كان يستغل كل الفرص للدعوة إلى الله. قال له بدك يعني يجي لعندك، على عيني بتأسلم بيجي. والعرب عنده موضوع إنه مثلا أنا عزمتك أنت ما أجيت، يا لطيفة هي كبيرة، رحت لبيت واحد ما شربت قهوته، إذا قلت له والله ما بشرب قهوتك الله أكبر، هذا شيء يعني خطير. فعقبة قال له للنبي صلى الله عليه وسلم تفضل، قال له لا آتيك حتى تسلم. قال: فكره عقبة أن يتأخر عن طعامه من أشراف قريش أحد، فأسلم ونطق بالشهادتين. كويس. قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل من طعامه، أكرمه، جاء لعنده وأكل من طعامه، وهذا شرف له. قال: فعاتبه خليله أمية بن خلف، إله رفيق مخذول ملعون كافر فاجر فاسق. اجى لعنده رفيقه قال له شلون هيك بتعزم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هيك بتأسلم معه؟ قال عاتبه. فقال عقبة: رأيت عظيما ألا يحضر طعامي رجل من أشراف قريش، يعني أتي مشان يجي لعندي. فقال له خليله: لا أرضى حتى ترجع وتبصق في وجهه والعياذ بالله وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت، يعني تشتمه. ففعل عدو الله ما أمره به خليله. شايف الصحبة السيئة؟ موقف واحد بساعة واحدة كان حيصير من أشرف الناس بعد الأنبياء صحابي. شوف شو حيساوي هلأ مخلول. قال: ففعل ما أمره به عدو الله خليله والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. لك الله سمى الرفيق الفاجر شيطان. هو سياق الآية إنه وكان الصاحب السيء، إنه كان الصاحب السيء، كان سياق أن يقال وكان الصاحب السيء للإنسان خذولا، فالله عز وجل قال: وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول الضحاك: لما بصق عقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بصاقه في وجهه وشوى وجهه وشفتيه. الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا نبيه، يشوى شفاه ووجهه حتى أثر في وجهه وأحرق خديه، فلم يزال أثر ذلك في وجهه حتى قتلا، مات كافرا والعياذ بالله تعالى. المهم أيها الإخوة الكرام، إن الصحبة الصالحة هي باب للسعادة، وصحبة الأشرار والنظر إلى الأشرار والجلوس مع الأشرار وأهل المعصية والرضا بما يفعل أهل المعصية هذا خذلان. حتى إن أهل التربية الروحية قالوا: نظرة إلى عاص لله تعالى تحبط لك عمل سنة. سنة كاملة صلى عم تشتغل، سنة رمضان، قمت التراويح، جيت بليلة القدر، تهجدت بالعشر الأخير، تصدقت، بريت أرحامك، دعيت الله بالليل ونهار، سنة صلى عم تشتغل. نظرة إلى عاصي لله، نظرة رضا، يعني أنه ما شاء والله صاحب له يا أخي، نظرة سرور ومحبة تحبط لك عمل سنة. فالصحبة أيها الإخوة مادة خطيرة، مادة خطيرة. وكم من الناس من رفع بصحبة الصالحين وفقط، يعني هو مقصر كثير لكن جالس الصالحين، نظر إلى الصالحين، أحب الصالحين، أقام علاقة مع الصالحين ببركة هذه الصحبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، أحبهم كما كان درس البارحة، فالله عز وجل يحشره معهم مع أنه أعماله مقصرة. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني أعماله ما بتأهله أنه يقعد معهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بس بيحبهم، بيقعد معهم، بجالسهم، بحب أنه يزوروه، بحب أنه يزورهم، وين ما كانوا بيروح بيلحقهم، بيترك أعدائهم، بيترك النقيض عنهم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أو عبد الله بن عمر يقول: والله لو صليت الليل لا أفطر، وصمت النهار لا أفطر، وتصدقت بمالي في سبيل الله، شو بدك أحسن من هيك؟ أموت يوم أموت وليس في قلبي محبة للصالحين، أخاف على نفسي ألا أدخل الجنة. فصحبة الصالحين أيها الإخوة باب عظيم للقرب من الله عز وجل ولإصلاحك في أمور دنياك وفي أمور آخرتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحامل المسك يلي بيبيع عطور، والجليس السوء يلي بينفخ بيت النار بده يشعل حرائق. قال: فحامل المسك إما أن يهديك، بيهديك شي يوم أنينة عطر، وإما أن تبتاع منه تشتري شري، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. يعني على كل الحالات أنت كسبان. ونافخ الكيري والعياذ بالله إما أن يحرق ثيابك، بيطلع له شي شرارة بيحرقك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. لذلك الصحبة أيها الإخوة مادة مهمة في تربيتك الإيمانية. وإذا أردت أن تعمل بكل الوصايا التي سبقت 18 وصية سابقة، فامسك هذا المفتاح. صحبة الصالحين هي مفتاح ل 18 مادة سبقت تربوية، بل هي مفتاح لكل أخلاقك العالية. الآن رمضان انتهى، بدنا نخرج من رمضان غير قبل رمضان. يعني ما بيمنع أنا في إلي رفقات متعود أقعد معهم، روح معهم إجي معهم، يا أخي مو كثير صالحين وفوق، يعني مرات هيك ومرات هيك، مرة بيخبصوا مرة بيركزوا، مرة بروح على الجامع مرة بينزلونا على السينما، ما فيها شيء. بروح بزورهم بالعيد، أخي أنا قررت بعد رمضان بدي أتغير، بتحبوا تتغيروا معي نصير من أصحاب الصالحين، من أبناء المساجد، من الذين يلزمون مجالس العلم؟ لا والله أخي، هاي الشغلة شو قايم تعملنا الشيخ، تصير شيخ علينا؟ أخي بكير نحن ناويين بس يصير عمرنا 50 سنة حنروح نحج وبعدين بدي يصير أنا منيح. هيك بليس بيجي بيقول له للواحد، لأنه هو ضمناني حيعيش 50 سنة. واحد تاني بيقول له: شو أنت شايفك حنسلمك المفتي، حتصير علينا شيخ؟ يا خلاص رمضان، خلاص رمضان، كل عام وأنت بخير، بدنا نرجع. عنا سهرة يوم الخميس في برتية شدة، جاي لما مو جاي؟ قال له: أخي أنا قررت أتغير، بتحبوا تتغيروا معي؟ أهلا وسهلا، ما لكم حابين؟ خلص أنتم من طريق وأنا من طريق، يعني منسلم على بعض، أكثر من هيك ما في. أما تزوروني الله يرضى عليكم، لا عاد تزوروني. لكن أنت مسلم يا أخي، بدك تساوي شخصية لحالك، ما تكون هيك ريشة بمهب الريح. هلأ كنت معنا قاعد مع الصالحين برمضان، ما شاء الله صرت صالح، خلص رمضان رحت قعدت مع مو الصالحين صرت مو صالح، هيك رايح وجاي رايح وجاي. خليك لك شخصية ما فيها شيء، هاي حرية. قل له: أخي أنا إذا سمحتوا لا عاد تجوا عندي، بيزعلوا، معلش أحسن ما يزعل رب العالمين، أحسن ما يزعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يزعلوا هنين بيزعلوا، بكرة بيرضوا. ووالله من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، والله بكرة ليجوا وهن يطلبوا رضاك. بس من أرضى الناس بسخط الله، أخي مشان ما يزعلوا هدون الشلة تبعي، والله بيزعلوا، صرنا 20 سنة معقول أوقعهم أنا؟ طبعا معقول، طبعا، لأنه بتخاف بجلسة من الجلسات يقلبوك عن دينك كله كله كله، تطلع بنوب عن الملة، وكلكم سنة حوادث. والله ذكر لي شابان وقع والعياذ بالله في تناول المخدرات، مهم ترك، بعدين بعد مجاهدة ومعاركة ومصارعة ترك. ماشي بالطريق شاف رفيق من يلي تبع هالأمر المحرم، كيفك؟ صرنا زمان ما عم نشوفك بعد شي سنة. قال له والله أنا الحمد لله الله عز وجل عافاني وكذا. قال له إيه عافاك؟ والله يا رب يا رب لك الحمد، الله يعافينا مثل ما عافاك، والله الله يهنيك بجيب لك هدية لأنك تعافيت، كتر خيرك. بالطريق عم يحاكوها، كان يوم خميس والدنيا العصر. قال له اليوم قاعدين نحن ببيت فلان لفلاني، بركي بتطلع معنا. قال له أعوذ بالله أنا تركت ما بش. قال له لا لا اليوم نحن بس هيك قاعدين عم نلعب شدة، انت بتطلع تقعد بس معنا لانه نحن ثلاثة بدنا واحد رابع. بطلع ما بطلع؟ قال له لا بلا غلاظة بلا سؤال بدك تطلع. استحق هو عم يحكيني استحق. قام طلع، طلع راح وجابوا هذه المادة بس اتناولوها قدامه. قال لي انا شفتهم هنن وعم يستخدموا هالمادة، قال لي وما بعرف شو رجع شيء غلى في داخلي انه بدي استخدمها. قام قال لهم جيبوا لي بالله منه، ورجع مرة ثانية وقع في هذه المادة. شايف نظرة نظرة نظرة الى عاصي لله احبطت. صلى سنة تاريت راح عمل السنة وعاد الى ما كان عليه. جلسة واحدة اخي استحيت. ما بيصير تستحي، انت مسلم لك شخصية يا اخي. صحبة الصالحين سر لسعادة أي واحد فينا، والعياذ بالله صحبة السيئين باب للوقوع في كل السيئات. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يقول الله تعالى في آخر هذا الدرس، يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أبدا. إذا أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، إذا رمضان أثر فيك معناته ما بدك تود، ما بدك تحب، ما بدك تصاحب من يحادد الله ورسوله، من يعصي الله ورسوله جهارا نهارا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لو أبوك بتبرهم عن بعد أكثر من هيك ما في. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أما غير هيك معناته أنت في خطر. أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نسعد في الدنيا والآخرة علينا بصحبة الصالحين. كان عنوان الوصية 19، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.